والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. أتاه معاذ يطلب منه النصيحة فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه والتزم سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا أن المسلم الصحيح الذي يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره، والمسلم الصحيح الذي يبحث عن عيوب نفسه فيعالجها، والمسلم الصحيح هو الذي لا يكثر الكلام إلا في ذكر الله وما والاه، والمسلم الصحيح هو الذي لا يتدخل فيما لا يعنيه. كذلك إخوتي الكرام، من المجاهدة مجاهدة الهوى، لأن الهوى يصد صاحبه عن الحق، والهوى يهتك ستر المروءة، يصد صاحبه عن الحق. والله ذكره في كتابه، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وذكر الله تعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: اقدعوا هذه النفوس، اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية، وإن هذا الحق ثقيل مري، وإن الباطل خفيف وبي. قدع النفس أي فطمها عن شهواتها، قدعها مجاهدتها فيما تحب. وقول عمر رضي الله عنه وارضاه بأن النفس طلاعة، هي بالفعل طلاعة، لكنها طلاعة إلى ما يؤذيها لا إلى ما ينفعها. ولذا قال: فإن الحق ثقيل مري، وإن الباطل خفيف وبي. ترى هذا إخوتي الكرام، عندما يعرض على الإنسان منا دينه وتعرض عليه مصلحة، من الناس من يرد الدين من أجل المصلحة، يرد الدين لهوى في نفسه، يرد الدين لهوى في نفسه، هوى في المصلحة، ومن ثم يتعلل فيحل لنفسه ما حرم الله. لماذا؟ للمصلحة. أمثلة كثيرة في دنيا الناس. لو أنا مهيئ إلى وظيفة عليا تجدني خوفا من أن يراني متحر عني على طاعة أهرب من الطاعات، لا أصلي في المساجد حتى لا يقال في التحريات أني مصلي. لماذا؟ لأنهم إن أخذوا هذا في التحريات لا تأتيني هذه الوظيفة. والآخر متقدم إلى كلية، إن رأى في بيته ملتزما يقول له الله يبارك فيك، بلاش الالتزام في هذه الأيام، لما التحريات تمشي ابقى انت حر. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يظفر بكرسي في الكلية، يترك الدين بل ويعين غيره على ترك الدين حتى يحظى بهواه، حتى يحظى بهواه. والآخر كان يصلي طلق الصلاة حتى يحظى بالمنصب، وهكذا وهكذا. كل هذه أهواء، كل هذه أهواء. لماذا؟ لأن الحق ثقيل ومع ثقل مر، ولا يقوى على المرارة إلا صبور، لا يقوى على المرارة إلا صبور. لذلك رضي الله عن عمر لما قال اقدأوا هذه النفوس، يعني أدبوها، ازجروها، حاربوها، جاهدوها، افطموها عن شهواتها. البعض منا تستهويه المسائل، يقول لك يا عم ان شاء الله هعمل كده، وبعد ان شاء الله لما ربنا ييسر وامسك المنصب سارجع الى ايه، الى الطاعه مره ثانيه. يعني معناها يفعل الذنب ويقول لك ان شاء الله ساتوب. ترى ان ترك الخطيئه افضل من معالجه التوبه؟ لما اترك الخطيئه افضل في حقي من ان اقع فيها واقول ان شاء الله هتوب، وما ادراني انني ساتوب، لعلني ان عصيت استمرئ طعم المعصيه. المعصيه طعمها حلو، طعمها حلو مش مر. والنفس تهوى الشهوات. البعض يقول لك ان شاء الله بس المره دي فقط وبعديها، طيب المره دي ترك الصلاه، بعديها قال لك حصل لي، طمعوه في منصب اعلى قام بطل يصوم، وبعديها طمعوه في منصب اعلى بطل يذهب للحج. هو بتاع تونس اسمه ايه اللي خلع ده اسمه ايه؟ هو مش بدأها الاول مسألة في مسألة في مسألة لغاية ما في الاخر منع الحج، وفي الاخر خالص اعطاهم ربع ساعة في اليوم يصلوا الخمس فروض، ربع ساعة في اليوم، وكل مسجد له كشف باسماء من يصلي فيه. مش عمل كده؟ طب وبعد هذا الهوى، هذا هو الهوى. لذلك ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت في القلب شهوة، ورب شهوة ساعة أورثت حزن الأبد، أورثت حزن الأبد. يعني قال لك بس المرة دي هنظر بس نظرة بس كده، أمدت عينيه لما نظر قلب اشتهى من نظر اليه، وبعديها قال فيها ايه يعني، ما اعمل عملتي وتوب، وربنا يقبل التوب. عمل العمله مع ازاي، ومن بعدها ما استطاع ان يهزم نفسه ابدا، فظل في الغم والهم والنكد. لذلك ترك الخطيئه خير من معالجه التوبه، ورب نظره زرعت في القلب شهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. وفي صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طب النفس ماذا تكره؟ تكره الطاعة. ما هو صلاة الفجر طاعة، النوم عند الفجر طعمه لذيذ جدا، طعمه لذيذ جدا، لكن النفس تكره الاستيقاظ، لكنها ان استيقظت ادركت الجنه. يبقى المكره التي تكرهها تكره النفس الصلاه ولا النوم؟ تكره الصلاه في وقت النوم، كذلك تكره العطش في حر الصيف، لكن من يصوم يحارب نفسه في شهواتها بالصيام. لذلك الحديث حفت الجنة بالمكاره، يعني كل ما تكرهه النفس وراءه جنة، وكل ما تشتهيه النفس يجر إلى النار، يجر إلى النار. ومن ثم في هذا الصحابة الكرام أخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام دروسا وعبرا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنتين، أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. بالفعل الهوى يخاف منه على النفس، لأنه يهوي بصاحبه في النار. ومن ثم يقول الشاعر: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. يعني الهوان أصله هوى. إيه هو الهوان؟ ولك فلان ده هان على الناس، هان على الناس. لماذا؟ يعني معناه قل قدره عند الناس، أصبح لا يذل شيئا عند الناس. ومن لا يذل شيئا عند الناس ذليل أم محترم؟ ذليل. ذليل أم عزيز؟ ذليل. حقير أم محترم؟ حقير. والذي يحقر المرأة هواه. قال: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. ومن ثم من أطاع هواه فقد أعطى عدوه مناه. مدام أنا أطعت الهوى خلاص عدوي تمكن مني، عدوي تمكن مني. قال هشام بن مروان: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. لو أنا ما عصيتش هوايا يقوم هوايا يقودني إلى كل ما فيه مقال، ممكن يخليني أدخل خمارة. يقول فلان: شوف الشيخ يا أخي داخل خمار، شوف الشيخ قاعد في القهوة. لماذا؟ هوايا، هوايا جلب إلي مرارة كلام الناس. إذا أنت لم تعصي هواك قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال، فكل هواك مسوفا ولعقلك مسعفا، لأن الهوى ضد العقل. كل هواك مسوفا، يعني مسوف قل له ان شاء الله هعمل هعمل هعمل. لما نفسك تقول لك والله نفسي في الزيارة قولها ان شاء الله بعد ساعة، بعد شوية قولها بعد ساعة، بعد شوية قولها بعد ساعة، بعديها تنسى، حاربها في شهوتها. لكن عقلك ان رأى شيئا اسعفه. كل هواك مسوفا وكل عقلك مسعفا، وانظر إلى ما تسوء به العاقبة فوطن نفسك على خلافه. العاقبة تسوء بماذا؟ تسوء بواحد اثنين ثلاثة أربعة الأفعال السوء. الأصل حتى لا تسوء العاقبة أن أحارب نفسي في إيه؟ في هذه الفعال، وأن ألزمها خلافه. ثم بيّن أن محاربة النفس في هواها سبيل إلى جنة مولاه، وقرأ قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. فالجنة لا تنال إلا بمحاربة الهوى، لا تنال إلا بمحاربة الهوى. والهوى إخوتي الكرام محاربة جهات، والهوى لا يكون في الأفعال فقط، إنما يكون في الآراء والاعتقادات. يعني تعال ننزل كده إلى محيط الناس، ترى من آبائنا من هم على سبيته، هم يحبون الصالحين، ومن منا يكره الصالحين؟ من عقيدتنا من أصلها أن نحب الصالحين، لكن حب للصالح، أنا أحب فلان لصلاحه، ومن ثم يحملني حبي لصلاحه أن أتأسى به في صلاحه. لكن من آبائنا من يهوى أمورا غير هذا، لا بيحب الصالح. طب نقول له صلي زيه، يقول لك لا ده هم صالحين، ده انا حواليهم هروح معاهم الجنه. ومن ثم يترك صلاحهم وينخرط في سبل الهوى والبدع، يبدا ينزل للشيخ يقول لك يا عم الشيخ فلان لو ربنا عمل لي كذا هبعت لك كذا. هو نذر لحق ولا لهوى؟ لهوى. وتساله تقول له مين اللي بينفع؟ يقول لك ربنا اللي بينفع. امال متدخل الشيخ ليه؟ يقول لك هو واسطه. طيب واصحاب الطرق اللي هم اصحاب اللي هم كبار الايه؟ كبار المشايخ اللي هم بتوع الطرق الصوفيه. طيب تقول له يا عم الشيخ انت فيك صلاح ونرجو منك يعني انك تعلم الناس، لماذا لا تقول للناس النذر لغير الله حرام؟ يقول لك ما احنا قلنا كده ما حدش عارف ولا مننا. طيب انت ما بتحرمش النذر لغير الله ليه؟ ده مش شرع. يقول لك شرع. طب ليه ما بتحرمش النذر لغير الله؟ ليه ما بيحرمش النذر لغير الله؟ هوى. لان الحصيله بتروح فين في الاخر؟ طيب اذا اهو يبقى هنا الصندوق ده للهوى ولا للحق؟ للهوى. للهوى. لذلك المسجد اللي فيه قبر بيختلف عن المسجد الذي لا قبر فيه. والقبور دي درجات، في قبر درجه اولى وقبر درجه ثانيه وقبر ثالثه وقبر في سبنس. الاولياء اللي هم اصحاب اللي ماتوا، الحسين رضي الله عنه وارضاه مدفون في ايه الحسين؟ لا مدفون في المدينه، حمل المدينه. افهم معايا الترتيب. العراق يقولون هو في العراق، والشام يقولون هو في الشام، ومصر تقول هو في مصر. طيب له هنا مشهد، مشهد معلوم سياحي. طيب يبقى قبر الحسين ده درجه اولى. الحصاله بتاعته ليها مجموعه توزع عليها، والفائض بيذهب الى مكان ثاني يوزع العموم. طيب غافلين الحصاله له 1%، والمؤذن 10%، والامام مش عارف كام. طيب هو اللي هيوقف الحسين هيقول الناس الحرام؟ ما هياخدش العايد. يبقى هنا عارف الحق وبيزوغ عن الحق. يزوغ عن الحق لماذا؟ الهوى. يزوغ عن الحق للهوى. ما اصل الحكايه رائجه. واللي في قبر يعني ايه؟ زواره مش كتير يقوم يبقى درجه ثالثه، زوار اقل شويه يبقى درجه ثانيه، ومسجد فيه قبر ما حدش بيعبره بنزوره يبقى في السرنس. الله. والحق فين؟ والحق غايب. طب غايب ليه؟ غايب ليه؟ لان ايه؟ الهوى غالب على ايه؟ على الناس. ومن ثم لو سوق الانسان في هذا يقول لك يا عم الشيخ حضيقوها على الناس ليه؟ ده هم الناس يعني هدفهم كله الاولياء بيحبوهم. طب اللي بيحب والي بيعبدهم دول؟ لا، ما النذر عباده. النذر عباده. طيب هو اللي بيحب والي هو الطواف ده بيكون حول الكعبه ولا حول القبر؟ حول الكعبه. ما عهدنا طوافا الا حول الكعبه. انا كنت زمان يمكن حكيتها مره قبل كده، كنت في الامارات سنه 94 تقريبا كده، وبعدين اتاني اخ فاضل الله يعافيه، يعني هو من مصر من بلادنا حماها الله. قام قال لي يا عم الشيخ انا نفسي اتعين في الاوقاف. قلت له يا حبيبي اقعد اسبوع لما اعلمك حاجه، لانك لو رحت من ورايا وامتحنوك هتبقى سكتك مش فايته. فقلت له اقعد اسبوع معايا كده اعلمك حاجه، ويعني وتروح بعديها لو سالوك ان شاء الله توفق في الامتحان. انا ساكون عضو في اللجنه، ساكون عضو في اللجنه. يبقى لما تقعد معايا اسبوع هعرفك يعني نقول ايه ونشتغل ازاي وهكذا. هو هنا امام وخطيب، لكن امام وخطيب محبوس ما بيطلعش بره للناس، ما عندوش اطلاله على المجتمع، هو محبوس على فكر معين. فنهايته ما صدقنيش، راح طالع تاني يوم قال لك ده مصري وعايز يطيرني من الوظيفه. طلع تاني يوم على الاوقاف. الاوقاف عقدوا ليه امتحان، حطوا في الامتحان واحد عراقي وواحد مصري. المصري الشيخ ابو بكر الحنبلي، والعراقي واحد اسمه محمد ابراهيم الموصلي. طبعا انا ما رحتش عشان مش هكون صاحب تهمه. فالاثنين امتحنوه. فمن ضمن الامتحان سؤال قالوا له ما حكم الطواف حول الحسين رضي الله عنه وارضاه بدون وضوء؟ فالله يعافيه قال يجوز ولكن بالوضوء افضل. هم سالوه استخفافا، سالوه استخفافا، يبقى اذا يا جماعه ما ينفعش الحسين نترضى عنه اصلا، اصل الشريعه عندنا نترضى على الحسن والحسين وعلى اهل البيت اجمعين وعلى الصحابه عموما، والصالح نترحم عليه لكن لا ننظر اليه، ولا نطوف ونتبرك بايه؟ بالمدفن الذي دفن فيه، لانه فقير الى هدايانا. يعني انا بروح اترحم عليه، هو فقير ليا، عايز دعاء مني، وكلنا فقراء الى الله، لكن انا اروح اطلب من محبوس؟ لو انا حابس واحد جوه غرفه واخد منه اللي في جيبه، اقول له من فضلك اديني 20 جنيه؟ هديني من ايه؟ مش معاه؟ يبقى انا ما عنديش عبد. فهذا محبوس ولا يملك شيئا، ولو كان يملك ما مات، لو كان يملك ما مات. لذلك كل هذا الحق واضح معلوم، لكن اذا ما سوء الانسان يبدا يلف ويدور، يلف ويدور، ما يقولش حرام، خايف يقول حرام ليه؟ هوى، في هوى. طيب اذا الهوى في الاراء وفي الاعتقادات. طيب تعال معايا كده، الفضائيات، الاصول الفضائيات ديت مع الزمان الحالي، يبقى المجتمع نور، يبقى المجتمع نور. لكن الفضائيه، حتى الفضائيه المحسوبه على الاسلام، حتى المحسوبه على الاسلام برضه لا نعفيها من الايه؟ من المسؤوليه. هناك فضائيات اهم شيء عندها الفك، ما يهمناش الدين بقدر الفك. يقوم يجيب لك يعمل لك حوار او مناظره، الهدف من المناظره اثراء القناه بالاتصال، وليس الهدف التوصل الى حق حتى يعلم المشاهد فيتثقف حتى على اقل شيء. يقوم ممكن بدك في افكار سيئه، واحد بتبنى فكر سيء، يقول له اسمع الحلقه دي تتكلف كم اعلانات؟ يقول له اعلاناتها تتكلف 10,000 جنيه، يقول له خدهم اهم. وبعديها يبدا هو يقول له هات لي واحد يعني ايه يجي المحاوره، وهات لي واحد يعرضني، اللي يعرضني ياخد كام؟ لو اجى قال ياخد له 500 جنيه يقعد ساعه، قال له 500 اهم، هو كلف الحلقه. وبعدين يقول له شيخ وقعدوه، وبعديها مش يقولوا مين اللي جاي يناظره، انت جاي ان شاء الله النهارده ومعانا كده واحد ضيف ثاني والطالب الثاني، ويبدا يقول له نتناظر في الشيعه. الشيخ مش مذاكر عن الشيعه، ده هو مش مذاكر دينه كويس، مش مذاكر مذهبه اللي هو عليه كويس، عشان تجيبه وتساله على الهوى صعب عليه. وبعدين يبدا لك اقول له طيب والشيعه حرام في ايه؟ ما هم بيقروا القران وبيصلوا على النبي عليه الصلاه وازكى السلام، هم يعني هم اخطاوا في ايه؟ يقوم دكها يقول له لا هم ما اخطاوش، يبقى كده اصبح 1-0 في حق الشيخ، الشيخ قال الشيعه ما اخطاوش. وبعديها ما هو ما يعرفش ان الرافضه بيشتموا سيدنا ابو بكر بيلعنوه، ما يعرفش ان هم بيشتموا سيدنا عمر وبيلعنوه، ما يعرفش ان هم بيتهموا السيده عائشه وبيلعنوها. طبعا هو يقوم اخر الحلقه المستمع اتعمى عليه ان الشيعه مش فيها حاجه، ناس ما الشيخ كان قاعد ما قالش حاجه، الشيخ كان قاعد ومدح فيهم، يبقى الشيخ خد الفكه ومضى على الفاتوره ومشي. طيب يبقى هنا نتاج الحلقه ايه؟ روجنا للشيعه على انها فكر سليم. النتاج ايه؟ انهم بنوا احسينيتين. عارف احسينيه معناها ايه؟ يعني ما سموها جامع، سموها حسينيه، يعني عشان يقيموا فيها المآتم بتاعت الايه؟ آل البيت. ويبدأوا يلطموا زي ما كنت بتشوفوا زمان كده في العراق، بيبدأوا الوقت في مصر، ناس بتبدأ تلطم كده وبالجنازير وبالسكاكين ويعوروا بعضيهم. افهم التجديد معايا، والكلام ده أصبح واضح، ليه؟ التلفزيون المصري، القنوات المصرية روجت بهذا الأسلوب. في مرة من المرات من الخناقات ديت رتبت مثل الترتيب دهوت، وده الشيخ مفتح شويه مفتح قوي وانتوا عارفينه، فانت الشيخ عبد الرحمن يعقوب بعد المناظره الاولى مع الشيخ دكه جابوا الشيخ عبد الرحمن يعقوب عشان ايه يتناظر يعني مع الشقراي وهو، فالشيخ عبد الرحمن قاعد اللي هو بيوزع الكلام يعني ما كان يعطي الشيخ فرصه على الرد، لما الشيخ قال له اسمع اما ان تعطيني مساحتي واما ان اقوم كده في التلفزيون، اظن كانت المحور غالبا اظن المحور او دريل، قال له اما ان تعطيني مساحتي واما ان اقوم، فطبعا ما راق لهم ان يجلسوه. لماذا؟ لانه لو جلس هيرجع دك يقوم الحلقه تروح فين؟ ما هو دك دافع الثمن، دك دافع ثمن الحلقه علشان يجيبوا شيخ ويضحكوا عليه ويمرروا من خلاله المسائل تنطلي على العوام. الشيخ قال له اما ان تعطيني مساحتي على الرد واما ان اقوم، راح في الحال قايم وساب القناه ومشي المشاورات. يبقى اذا ده الهوى، انا هوايا في الفك مش مشكله ديني، ولذلك باع الناس دينهم وفرطوا في دينهم. لما يروح يجيب مثلا جمال بنا وهم يعلمون ان هذا الرجل ترك الاسلام منذ امد بعيد، ويبدا ينشر فساده في الفضائيات، ويجيب واحد يناظره بيقول له يعني يقول له لما يبدا الولد في الجامعه مع زميلته ما فيش مانع يعطيها هبط ويعطيها بص، يقول كده في القناه. طيب انت جايب واحد تناظره في سوء الاخلاق، انت تقول ايه ده واحد الشيخ اللي كان قاعد يدمن منه مش عارف يرد سكت، قام دخل واحد على الايه على على على التليفون عمل مداخله قال له ممكن تديني بنتك اديها وسه سكت. طب قول لي الاسفاف ده الى اي درجه؟ طب هو جاب ده ليه؟ بيحارب دينه ولا بيحارب مين؟ يبقى اذا الهوى، فالهوى عندما يغلب يجعل الانسان منا يترك دينه، وممكن يجعل الدين تحت رجليه ليتقنطر من خلاله الى مصالحه. شوف ليتقنطر من خلاله الى مصالحه، يبقى الهوى يا جماعه. لذلك الهوى يكون في الاراء وفي الاعتقاد، الاعتقاد ضربنا المثال، في الاراء ضربنا مثال اوضح. ممكن اثنين من طلاب العلم بيتناقشوا في مساله، الاثنين يتناقشوا في مساله والاثنان معا كل منهما يستدل لينتصر على غيره، والمسألة أصلا فيها ألف رأي. أنا أدعي إن الحق معي وهو يدعي أن الحق معه، وإحنا الاثنين برا الحق، لكن عصبيتي جعلتني أحجر الصواب على نفسي، فأنا هنا هوايا في الرأي أم لا؟ هوايا في الرأي، والدليل ما عنديش دليل ولا هو عنده دليل، ومع هذا بقول له أنا الصح أنت غلط، ولو خالفني ممكن اقول له انت كافر وانت فاسخ وانت ضلالي وانت الى اخره. كان مره زمان كده كنت بقول درس مسجد العطار، كان العصر، وبعدين مشيت كده وجيت اشتري حاجه من الشارع اللي هو بتاع المركز، وبعدين لقيت واحد واقف جنبي كده بيقول السلام عليكم، الكل رد اللي هو، فقلت له انت بتسلم عليا ليه؟ طبعا انا لابس الكسوه الشريفه، عارف الكسوه الشريفه اللي هي ايه؟ لابس الطربوش اللي هو بتاعي كواعظ، فطبعا ما بتقولش سلام عليا ليه؟ قال لي انت مش في الازهر؟ قلت له قال لي لستم اهل السلام. كفروا يعني؟ كفروا؟ قال لي لا، ما اصل انتوا مشايخ سلطه، انتوا مشايخ بتوع الحكومه. طب ومشايخ الحكومه ولا سلام عليكم ما تردش عليه؟ هو عنده هوى، هو عنده هوى خلاص. ومن ثم لما انا خلفت هواه انا عنده كافر وغيري عنده كافر وهكذا. لذلك يا جماعه الهوى في الاراء وفي الاعتقادات وفي السلوكيات وفي الافعال، وفي النهايه الهوى يهوي بصاحبه في عذاب الله. قال يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي احد الثقات اللي معاه كتاب عايز يهمش يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي احد الثقات، كان صاحب سنه وكان مبرزا، مبرز يعني ايه؟ كان وجيها صاحب دعوة. توفي 345 هجرية، وروى له الجماعة، روى له الجماعة، من هم الجماعة؟ مين يعرف الجماعة مين؟ الكتب الستة يعني، اصل يعني ممكن واحد يفكر الجماعة دول اللي هي اللي في البيت. كان من المضحكات، كنت برضو في الامارات وكان واحد من المشايخ فوق المنبر يقوم في الحديث يقول فيه رواه الشيخان وما يبينش من هم شيخان، فنهايته بعد ما في المنبر قام قال له يا اخي، قال له الامارات فيها سبع شيوخ، ما هم بيقولوا الشيوخ دي الحاكم يعني، بيقولوا الامارات ليها فيها سبع شيوخ. الشيخ زايد الله يرحمه كان اياميها حاكم ابو ظبي ورئيس مجلس الاعلى الحكام، وبعدين الشيخ راشد، الشيخ مكتوم، راشد مكتوم كان ماسك دبي، سلطان القاسمي ماسك الشارقه، حامد القاسمي ماسك راس الخيمه، المعلى ماسك ام القوين، والنعيمي ماسك عجمان، افهم معايا الترتيب. فطبعا وحامد الشرقي ماسك الفجيره، فطبعا قال له رواه الشيخان، ما تقول والسبعه راحوا فين؟ فهو مش وصلانه الشيخان يعني البخاري ومسلم، هو مفكر الشيخان يعني الشيخ الشارقه وشيخ ابو ظبي. افهم معايا الترتيب ازاي؟ لا، بنقول احنا الجماعه يعني مين هم؟ يعني اصحاب الكتب الايه؟ الستة، اللي هم مين؟ ها؟ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب، يبقى اذا روى لسعيد او ليحيى بن سعيد، لسعيد بن يحيى او يحيى بن سعيد، روى له مين؟ يا جماعه، قال يحيى بن سعيد: ما برح اهل التقوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل ان المحرم او ان المحرم هلك لتحريمه. يعني عايز يقول لك يعني ان الصحابه اختلفوا، كان بعضهم يقول هذا حرام والاخر يقول في المساله هي هذا حلال، وما هلك هذا هذا، بل احترم هذا هذا في ايه؟ في رايه، لان المساله الدليل اذا كان واضحا كالشمس لا خفاء فيه هو دليلي وهو دليله، اما اذا خفيت دلالته لي ان اقول ولك ان تقول. يعني احنا ذكرنا قبل كده مثل كلكم تحفظونه، لما ناصر كان مسافر الى بني قريظه في الغزو، وقال للصحابه، قال لهم ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. تصور الصحابه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وماشيين معاه، بعضهم سمع وصلى، وبعضهم سمع وما صلاش الا لما وصل قريظه، وما عاب النبي هؤلاء ولا عاب هؤلاء. طب انه صلوا خلفوا؟ لا، هم فهموا انه يستحثهم على السير، فهموا انه يستحثهم على السير، قالوا دوابنا سريعه، ومن ثم اخذوا بالمفهوم، والباقيين اخذوا بالايه؟ بالمنطوق، وما عاب هؤلاء ولا عاب هؤلاء، بل اقر هؤلاء واقر هؤلاء. لكن احنا اليوم لما واحد يقول يعني في طلاق الايه؟ الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض لما درسنا عمد الاحكام قلنا فيه ايه؟ في قولان، قول يقول بالوقوع مع الاسم على المطلق، وقول يقول بايه؟ بعدم الوقوع. ولما تاتينا مساله متعسره بنقول له يا ابني نحن نفتي بوقوع الطلاق في الحيض، اذهب الى غيرنا يفتوك. لما انا بقول اذهب الى غيري بارحمه، لان انا لو وقعته على رايي انا ممكن البيت الشرط، خاصه لما تبقى الثالثه، بقول له يا ابني اطلع للي ايه؟ لجنه الفتوى، وما يفتونك به الزم. من قبل ان احنا ايه؟ اوسع عليه ما ضيقش عليه. يبقى لذلك بنقول هو المساله اللي فيها اكثر من قول لا يصح ابدا ان اقول قولي فقط، لا، بل لابد ان اجلي الاقوال، ثم من بعدها لك ما تريد. ممكن واحد يسالني يقول يا عم الشيخ انت بترجح ايه؟ طيب لماذا؟ وهل ما ارجحه انا الزمك به؟ لا، ما ارجحه انا يلزمني انا، لكن لك انت ان لك ان تقلدني ولك ان تخالفني، لكن ليس الزاما ان تكون مثلي. ما دامت المساله ليس فيها قول واحد لما فيها الف قول، يبقى لكل منا ما راى الصحابه كان بعضهم محرم في المسألة التي يعني فهم منها بعضهم فهما وبعضهم يحلل، وما كان بعضهم يهلك بعضا. لكن احنا اليوم من يخالفني في الرأي، مش في الحق، في الرأي بأفسقه وأضلله وأبدعه. طيب، يبقى إذن من المجاهدة أن أجاهد نفسي في هواه، كذلك من المجاهدة قول سفيان ابن سعيد الثوري. وسفيان ابن سعيد الثوري أحد علماء الكوفة، أحد الأئمة الأعلام. هو من كبار أتباع التابعين، وتوفي 116 هجري. يقول سفيان ابن سعيد الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه، اسمع لي كويس، إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه فلا تنهه، فلا تنهه. ما أحوجنا إلى هذا؟ ممكن نحن في المسجد هنا التزمنا أمرا معينا، التزمنا أمرا معينا، مثال كإخفاء البسملة، غيرنا يجهر بها. هي مسألة مقطوعة ولا خلافية؟ يبقى ما ينفعش اروح للي بيجهر اقول له ما تعملش كده، ما تجهرش، لا اتركه، يعني مسألة خلافية. اذا رأيت الرجل يعمل العمل المختلف فيه فلا تنهه. لكن انا بروح طالع من عدروس، اروح مسجد البلد، اقول لهم اسمعوا يا كده يا ما فيش صلاة، ما ينفعش. يبقى احنا بنضل الناس ابدا. إذا رأيت غيرك يعمل عملا مختلفا فيه فلا تنهه. أصل المسألة أصل خلافية، لك ما رأيت وله ما رأى. فاحتكار الصواب تعصب، والتعصب غالبا يكون بسبب الهوى. لذلك يجب عليك يا طالب العلم أن تطرح الهوى والتعصب وأن تتحلى بالإنصاف. فجمهور المتعصبين يتمسكون بأحاديث واهية وآراء فاسدة لأنها توافق هواهم، مثل من يتمسك بجواز سماع الغناء، يجيب لك حديث مع زي والحديث ضعيف، ومن يتمسك بحل الخمر يجيب لك حديث في الخمر ضعيف، ومن يتمسك بالربا هو اصلا طمعان في الربا عشان فلوس تكتر، يقوم يجيب لك حديث ضعيف ولك ده هو الشيخ قال، ده الشيخ قال. طيب، ومن يتمسك بمصافحة الاجنبيات، طيب يبقى هذه مسائل فيها احاديث خالصة واضحة، لكن برضو اللي لسه بيعمل بيقول لك يا عم الشيخ اصلا ده عجوزة، ده كبيرة في السن، ده مش فيها للرجالة، ده اصلا انا خلصت يا عم الشيخ، ما عادش عندي طمع، بيتعلم باشياء بيوهم نفسه بيها، بيوهم نفسه بيها. لا، ده هوى، هذا هوى، طلق الهوى بعيدا. اذا من المجاهدة ان يجاهد كل منا هواه. تعال بعد ذلك لنرى مجاهدة ما احوجنا اليها، مجاهدة الفحش والبذاء. يعني طالب العلم عندما يشتغل بنفسه ولا يتكلم إلا في ذكر أو ما يوافقه، ويبتعد عن الفضول ولا يدخل في شأن الناس ويجاهد هواه، بنقول له مع ده كله لابد أن يجمل فيك اللسان، كلامك يبقى كلام طيب. السهوك على الناس، والسهوك مش حرام، سهوك عليه حتى توصله ما تريد، ده انك كده تودد اليه كلمة بهدية لغاية ما تعطيه ما تريد، انت انتفعت كده. لكن لما تديله على مشمه هو مش عايزك ولا عايز دعوتك، غيرك احسن. البعض من المشايخ ومن الدعاة عنده علم لكن لسانه سليط، لسانه سليط، يقوم يكره الناس في الدين، يقول لك اعوذ بالله هم المشايخ كده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تمام؟ ويمكن عندنا القنوات الإسلامية زي الحافظ والناس والإخوان الدين بيجيبوا مشايخ أحيانا ينفروا الناس. يعني كان من في أسبوع كده لما كان في حادثة الجزمة اللي كانت في إسرائيل ديت، واحد فيهم قالك تسلم الجزمة دي، يعني طب ده لفظ؟ أنت راجل صاحب دعوة، أنت صاحب دعوة، إيه دخلك في الجزمة ولا الشبشب؟ وتقول تسلم الجزمة ليه؟ ما تحافظ على شعور غير. والتاني برضه بيطلع على هذه القناة يقوم يقول لك إيه؟ أنا عايز له امراته تغطى وهو عايزها تنكشف، تف عليه. الله تف عليه إيه؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام في فضائية بيشوفك ملايين؟ واحد يقول تسلم الجزمة والتاني يقول تف عليه والتالت يقول لك ضل عليه. الله الله الله الله، إيه يا جماعة الكلام ده؟ ما ينفعش. الكلام ده ينفر الناس في الدين. لعله إحدى الأخوات دخلت عملت مداخلة، قالت له يا عم الشيخ أنت هو إحنا بنتعلم منكم الأدب، بجوارنا أطفال بيسمعوا، بجوارنا أطفال بيسمعوا، إيه تسلم الجزمة؟ إيه تف عليه؟ إيه ضل عليه؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ما ينفعش. لذلك يلزم طالب العلم أن يجاهد نفسه في بذاوة لسانه. ممكن يبقى أنا عندي علم قليل لكن بحسن يعني كلامي وبجمال لساني بتسمع مني ويبقى أنت مبسوط. مش أنا قلت زمان في التجارة، في التجارة بتروح تشتري حاجة من دكان يقوم قبل ما تدخل يا ولا هات كرسي للحج، وبعدين يا ولا شوفوا يشرب ايه، يا ولا شوفوا يتغدى ولا لا، وبعديها بيكون ده كله على الفاتوره، بتبقى جاي من عنده وانت في قمه الانبساط ولا لا، بتبقى مبسوط كلك بكلمتين ثبتك. لكن الثاني هو ما هياخدش منك غير جنيه في السلعه، لكن يسيبك تخش تلف تتعفر تتبهدل مش مشكله، وفي الاخر ما يعبركش وخد منك المكسب جنيه بس، تطلع غضبان ولا فرحان؟ غضبان غضبان. لذلك جمال اللسان هو الدعوة، هو الدعوة. يعني أنا لو كلمت أبي هل أستطيع أن أبزو معه؟ أبدا. لما كلم مراتي هكلمها إيه بكلام كويس، لما كلم ابني طب إيه وهم الناس إيه؟ ما هم الناس أهلي، أهلي وإن ابتعدوا عني في الناس. لذلك من المجاهدة مجاهدة الفحش والبذاء، لأن الفحش يطرحه الشيطان على لسان كل منا، والله تعالى بيّن أن الشيطان لا يحبنا. الناس بالعكس يا نعم؟ الناس بالعكس يتكلم، مطلوب منا نبلغ بعض الناس يتكلم لما أخذ الحريم مرة كويس وما يعرفش يكلم مراته. ما هو دي يعني ايه سكة تانية. احنا مطلوب منا نبلغ، الشيطان لا يحبنا ومن ثم يمنينا ويغوينا ويرغبنا ويبدا كده يبرج لي كده ويقول لي هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، بس ادعالي. والله قال في كتابه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ايه يا الفحشاء هنا؟ فحش القول وفحش الفعل. فحش القول ممكن وانا ماشي كده اقول كلمه كده ناقصه وبعديها اقول كلمه زايده، لا الزايده ولا الناقصه، عايزين كلمه منضبطه، نحتاج الى الكلمه المنضبطه اللي هي ما تعورش ولا تمس الشعور ولا تجرح. مش احنا ذكرنا في عمده الاحكام لما كنا بنتكلم عن في الحدود، مش احنا قلنا ابن عمر لما روى الروايه عمل ايه؟ قال كده مباشر ولا عمل كده اهو، لما اراد ان يتكلم بالكلمه اللي هي بتجرح الشعور جزاك الله خير، يعني جعل اصبعه في اذنه، يعني بيقولهم اعملوا زي ما يسمعوش، وان مثلا ما صرح بالكلمه الا في اخر شيء، يعني بيقول له عملت لعلك لعلك لعلك لعلك لعلك، وفي الاخر جابها له على البلاطه. لماذا؟ وما تكلم بها من قبيل وقاحة، حاشا وكلا، لما تكلم بها من قبيل أن يلتمس له عذرا ليدفع عنه الحد، يمكن ما يعرفهاش يقوم يدفع عنه الحد. لكن احنا اليوم نتكلم بالوقاحة علانية، يقول لك يا عم انا بقول حد، انا غلطت، انا ما غلطتش، هو يستحق كده واكتر من كده. مين قالك انه يستحق كده؟ لذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. طيب تعال معايا لنرى النبي عليه الصلاة والسلام في لسانه وفي بيانه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. لا يحب الفاحش حتى وإن كان صادقا في إيه في كلامه، ولا يحب المتفحش، ولا يحب الصياح في الأسواق. التجار من الفحش أن يحلف بالطلاق، ومن الفحش أن يحلف بالحرام، ومن الفحش أن يقول أكون بريء من دين الإسلام، ومن الفحش يقولك أكون كافر لو إيه ما بشريها. كل هذا فحش، كل هذا فحش. استاذ عبد المنعم يكلم مع الباب، يكلم على الباب بره. ولما كان الله تعالى يكره الفاحش المتفحش كان الفحش ألأم الأخلاق، ألأم خلق الفحش. ومن ثم في حديث عند الطبراني ألأم خلق المؤمن الفحش، وسمي الفحش لؤما من الالتئام، وهو اجتماع القذارة، اجتماع المعايب كلها فيه. ولذا كان الفحش من صفات المنافقين كما روى الإمام الدارمي في مقدمة السنن في باب من رخص في كتابة العلم، ذكر عن عون بن عبد الله رحمه الله قال ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهما مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. يعني ممكن الإنسان بفحش في الدنيا ينال فلوس، ينال فلوس، يجيب لك اثنين يشتموك وياخد له 100 جنيه. واليوم للأسف الشديد أصبحت صبغة عند الناس، في بعض الناس اليوم لما يبقى له حد عند واحد أو شبهة حد يقول لك الله المحكمة لسه هتقعد 5 سنين، لا أعلمه 5، يمه 5 مش عارف منين، يدوا كل واحد 50 جنيه يقول له اسمعوا دغدغوه كلام ومش يضربوه، يبدأوا يردحوا له يا ابن 60 في 70 في 90، بنتك امراتك امك اخوك اختك، يقعد يردحوا وبعديها لك يقول خلاص يقوم يعزل ويمشي. مين ياخد بيته؟ جاره. واصبحت صبغة سيئة، يعني احنا نحتاج الى ثقافة جديدة. ما احنا متعلمين لكن هناك متعلمون لكن أميون ثقافة، أمي في ثقافته، وهناك أمي لكن عالم بأحوال الدنيا وأحوال الحياة، ويكلمك ما يخطئش ولا إيه ولا كلمة ولا كلمة، يتكلم معاك بكل عقلانية وغلطك وغلطك من غير ما يغلطه. لكن احنا اليوم يعني نحتاج إلى تربية جديدة. إنما رحم الله. قال عون بن عبد الله رحمه الله ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهما مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، تاني عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي كوفي، يعني من أهل الكوفة، وكان زاهدا وكان من القراء. يعني القراء يعني من المشتغلين بالقرآن الكريم وعلومه، وكان سخي النفس، وكان ينفق على العلم كل ماله. في مرة بنموه يعني بيقولوا انت ما ابقيت شيئا لاولادك، قال أقدم لنفسي وأترك ربي لعيالي. شفت من سخائه وجوده، لاموه في السخاء، لاموه في السخاء، قال أقدم لنفسي وأترك الله لعيالي. فرحمة الله تعالى على عون. وعون روى له جماعة وتوفي سنة 120 من الهجرة. فمطلوب من طالب العلم في المقام الأول، لأنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ، فمطلوب ممن يمثل النبي في البلاغ أن يكون كالنبي في الكلام وفي اللين وفي حسن الطبع وفي حسن الخلق، أن يترك فحش القول كله. البعض منا على المنبر بتاخد الجلالة يقوم لما يضرب مثل سيء يعمل كده، أنتم أيها المسيئون، مع ازاي أنتم أيها المقصرون. طب هو ده فحش ولا ما فحش؟ فحش. يعني لما تقول مثل سيء اعمل كده، مثل حسن اعمل كده، ده الإشارة. بدل ما يقول كلكم خاسرون أقول والله إني لفي خسار لو أفعل كذا وكذا وكذا، يقوم أنت تلتفت لي، تلتفت لي وتقول والله. طب هو بيعملها نفسه ليه؟ تقوم تفهمها تقول لك لا ده أنا أتعلم من دي. لكن إحنا في المنبر باستمرار إشارتي كده في الخطأ، هو يعني مش كتر خير وساب شغله وجاي يقعد من ساعة يقوم بعديها أعكره أكتر، ده برضه من السوء ومن الفحش. من السوء والفحش أن تضرب المثل السيء على المجتمع والمثل الحسن على نفسك، لا اعكسها. لما تتكلم اضرب السوء على نفسي والحسن عليك أنت، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن قال عون بن عبد الله إن الفحش والبذاء من النفاق، وهما مما يزدنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة، وما ينقصنا في الآخرة أكثر مما يزدنا في الدنيا. وطالب العلم يقوم مقام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في الدعوة، فينبغي له أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والنبي لم يكن من أخلاقه الفحش ولا التفحش، كما روى الإمام البخاري رحمه الله عليه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. أخير الناس أحسنهم في الخلق، قد يكون أميا لكن صاحب خلق حسن، وأنا حفظت القرآن ووعيته وعندي علوم الأولين والآخرين، لكن لم أرزق لسانا طيبا فأنا سيء الأدب والأمي حسن الأدب، والأمي حسن الأدب. فانظر بركك الله لزوجة النبي الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. انظر إلى أمك عائشة رضي الله عنها وارضاها في موقف تصرفت فيه في حضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد. شوف سمع بيقول ايه اليهودي، بيقولوا السام، السام يعني الموت والهلاك، السام عليك يا محمد. فقالت عائشة عليكم ويلعنكم الله. اسمع ترتيب بقى، يبقى هنا ايه احسنت ولا اساءت؟ انت منين يا مشيخ؟ انت منين؟ افهم معاي، هنا اساءت ام احسنت؟ طيب سنرى الحديث بقى. اساءت في ايه؟ في حضرة النبي هو بعد صلى الله عليه وسلم. قالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال من اللي قال؟ النبي. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ أنت مش سامع قالوا إيه؟ أنت مش سامع قالوا إيه؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ أنا سمعت انت مش سامع اللي قلته؟ رددت عليهم قلت وعليكم، يبقى هم واحد واحد، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يبقى حتى مع اليهودي كن حسن الادب. طب النهارده المسلمين هم اللي بيقولوا كده النهارده، هو انت تسمع واحد مسلم بيقول لك السلام عليكم بالتحقيق ولا بيقول سلام عليكم؟ بيقول لك ايه؟ سلام عليكم. هتقول له ايه في فرنسا سلام؟ لا، بيقول له وعليكم. وعليكم. هو النهارده واحد بينطق السلام على بعضيه، الدنيا واخده الناس سلام عليكم، سلام محمد، خلصت سلام كاتو، سلام واحد يقول سلام عليكم، سلام كاتو، سلام كاتو. اختصارات ولا ايه؟ اختصارات. لذلك لا، نصحح الادب، ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من انسان الا شانه. اذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرها على ما قالت. اذا الفحش يشين المعامله، بينما الحياء يزينها. روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى من قول النبي عليه الصلاه والسلام: ما كان الفحش في شيء الا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه، ولربما كان الفحش سليلا للجدل. البغيض، ولربما كان الحياء سليلا الى اقتناع من امامك. ممكن انا اكلمك في معلومة، بس اكلمك في معلومة ديت ايه؟ بغلظة، باسلوب خشن، تقول لي ها والله وصل الصبح ما سامع، انا مش مقتنع. وقوم التاني تسأله يقوم يقول لك بارك الله فيك، غفر الله لي ولك، ان شاء الله الكلام ده واحد اثنين ثلاثة اربعة، تقوم تقول ما هو قال لك اللي قلته، بس هو احسن وتودد. تقوم تسمع منه وانت كل قناعة، وبعديها تقول فلان ولا زيه. طب تعالى نقرأ رواية فيها من هذا، فيها من هذا. روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن ابي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى الشراب من حوض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض. بعدما سأل أبا برزة والبراء ابن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر وكان يكذب به، فقال أبو سبرة: أنا أحدثكم بحديث فيه شفاء هذا، إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية. شوف الشفات الإيه؟ يبقى هو سأل كم واحد قبليها؟ سأل البراء، وسأل إيه؟ وسأل عمرو بن عائز، سأل ثلاثة، سأل افهم معايا، الثلاثة لما جاوبوه ما اقتنعش. سأل أبو سبرة، أبو سبرة قال له إيه؟ قال له: إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فحدثني مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى علي، فكتبت بيده فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وقال: ألا إن موعظكم حوضي عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكة، من شرب وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. فقال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا. فصدق به واخذ الصحيفة فحبسها عنده. طب تعالى معايا، هو زود ايه ابو سمرة في الاجابة؟ زود ايه؟ هو كل الحكاية الاسلوب ليانه شوي، وقال له ابوك بعتني مشوار، يعني عايز يعرفه ان الحديث هذا من بركة ابيه. طب ازاي يا عم غمو؟ يعني لو ان الله لم يوفق اباه لارساله ما كانش ابو سمرة سمع ايه؟ سمع الحديث. يبقى اذا كده اداله حكمه، يعني قال له يعني ابوك ارسلني بجواب لمعاوية، وانا هناك سالت عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو افتاني، فانا كتبت السؤال بايدي والاجابه، يعني ده من بركه مين؟ يبقى هنا جبلها ولا ردها؟ جبلها. ليه؟ في ادب. برضه بياتيني انسان سائل وببقى ساير جدا ساير جدا جدا جدا، هو واخد حكمه حكمه هوى، مطلوب مني انا افضل حكم مين حتى يعني يقف على ارض ثابته. لو قلت له بنفس الحكمه وباسلوب صعب بلاك، وبعديها مانيش سائل حد، واللي يكون يكون. لكن لما تقعد تطبطب عليه وتهديه خالص، تهديه خالص خالص، وبعديها تقول له واحد اثنين ثلاثة أربعة، ياخذ المسألة ويمشي وهو مرتاح خالص. كذلك فافعل، كذلك فافعل. تعال معايا الرواية فيها عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، قاضي مرو، قاضي مرو، كنيته أبو سهل، تابعي ثقة، وأبوه صحابي. ولد عبد الله بن بريدة لثلاث خلونا من خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر متى تولى؟ 13. يبقى هو ولد سنة كم؟ سنة 15. ولد 15 هجرية، تمام؟ وتوفي 310. ده عبد الله بن بريدة، أبوه بريدة بن الحصيب الأسلامي صحابي، أما هو تابعي. طيب الرواية كذلك فيها عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد البكري الكوفي. طيب وعندنا أبو سبرة، أبو سبرة اسمه فضلة، اسمه فضلة ابن عبيد الله بن عابد، صحابي جليل، شهد فتح مكة وشهد موقعة النهروان. كاتبين منه مين؟ النهروان بين منه مين؟ بين علي والخوارج، بين علي بن فضل والخوارج. وابو فضل وابو سبره من السابقين الاسلام، وتوفي سنة 65 من هجرة. طيب البراء بن عازب تعرفنا عليه في عمد الاحكام، قلنا هو من اقران عبد الله بن عمر، يعني رد في بدر وقبله في احد، وتوفي سنة 72 هجري. عائذ بن عمرو ابن هلال المزني، كنيته ابو هبيرة او ابو هبيرة البصري، صحابي، شهد بيعة الرضوان، شهد بيعة الرضوان. طيب تعال بعد ذلك لننظر في المجاهدة التي بعدها. يبقى الوقت النهارده ذكرنا مجاهدة الايه؟ الهوى والبذاء والفحش. يبقى مطلوب من المشتغل في الدعوة، سواء كان طالب علم او كان شيخا او غيره، ومطلوب من كل مسلم ان يلين وان يحسن لسانه على قدر استطاعته، ليضيف خلقا من اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الى اخلاقه التي عنده خاصة. وكلنا في حاجة الى تحسين الكلام في هذه الاونة بالذات، في هذه الاونة بالذات مطلوب مني ان احسن كلامي مع الاخرين، سواء كان الاخر هذا موافقا او كان مخالفا. مطلوب مني أن تكون صبغة اللسان صبغة لينة، صبغة فيها تواضع، صبغة فيها إحساس بشعور الغير، صبغة فيها التفاتة إلى من حواليك، ممكن انا اتكلم كلام سيء واخت تكون مرة في الطريق تسمعه للكلام. طب انت ماشي في موقف السيارات والكلام يعني السيء بصوت مرتفع، طب بيخلي عندك دم. ده في بنات في السيارة، في نساء بتمر، لماذا تجرح الشعور؟ لماذا تجرح الشعور؟